يعني غادي عدين قم كان بتزلع أنا اشتكين ينها في اللس وشبيحنا نبيان بسات صربيان في السلاميس وليجو زارب نازم غسم الله يزمر يعني أمر ذلك قيم أزل ربعين يعني غادي قيم دق سريقين خيم في ما الله يقضى تظليد ما يعدى يريف السن فوينك الظلام خطرش نبيع يحرم أنشتكي سيون وذم ذم قران أكن إقلاق إوليك الظلام ما يلدو ناري على الدين يعني يلدو نك تعدين يريف السنيس إما ريت الظلام يقول قارك يج إلا قاتي ذمير نغاتي حرنا في الركا إلا من دكني أوريت الدائرة يريف السنيس خطر شو شبيح للبيان في سلسة ربيان السلاميس يناد يعني ما رأي الزال كركي وين إلا قاضي الزال يعني أروينا في السراء يعني مدن هكا ويقولي تجارة ما إلي ضع كركي وين أذي الدين غيري في السنيس إلا قاتل حر نغير قاتل إلا قاتل ذن الرمزون وتتجارة أذي الدين ما إلا يوهير يلاق يعني أتي ذمر خطرش ذا الشيطان يكسكرين ابن ذمني وذا الشيطان يكبقون أكني أريد ذم تظليد يوين ناكنا رياضي يريف السن بوينك تظلل أكن يجوز ابن ذمي مرايلين يفدر يعني يفدك تظليتيس ويوانا كركيون يفغان سيزم يفغان ذي عدي يريف السن تظليد يجوز أكنا رايدو المن ذي الدو أكني أوينا غادي عدي الزفيرس ناكني أرات حر المن أكني أوريتي تسجارة أبي عدي غريب السنيس ما إلا دويسين أنا فكن لغن النية النية ذي نقلق أذي غير بنزل بقوليس المن ذاكني أرات السفقين ذا شواري الزال لا بلا شك ممزون تظليط الطهور مع تظليط العصر والنية زين ريخ ذن بيوت تغوصة فول ونقرر بلاد ملاقة سيدية درس يلسيس خاطية يعني لن كلك مدانين أكيني نويغا كنار الظلاء فظليط كير بوية دوية بالوقت بوية دوية شحال من ركعتنا بشرينا أنيني النية كنت قارن كنين ونذ ما بيسكر قدهنيس ذا شو إقفغا أبي الظل أني تتظليط إقنوا إل من ذاك ناري الظل خطرش النية كان يسبقند وشبيح للنبي عن بسات صربيان السلاميس ويبقند بالله ذيني قلقل إتظليل نغز وتستغل سوين دادغا ما إلا قرص حرميا بناد النير حسن ويتظل لتيس أكن داغن أكنال بنسكن بالله بناد أذي الدير نغز وتظل لتينس ذي التكبير إما ريكر أذي الظالة ذي فد أديني الله أكبر ونبيع فلاشة صربوه كذا الركب أكلت حصار أكلت للنية ويد التال ذا شو كان نبيع فلاشة صربوه هذا السلاميس يند يعني تزوال أمزون تسارس متظلي يعني الطهر مفتاح الصلاة الطهور وتحرير يعني أين رايح حرمين أي نور يعني يريد حرم ربي قلت الخذيم تغلصي من الله يظنين أمزن بنادم وقل قرد يتك تظليت وقل قرد يورالك تظليت وقل قرد يدروك تظليت يعني المعنى هو كين تحرم للفعي اللكيني ورن لقرد تظليت سوى حرمت أكا ينبيه وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم إما رأي السلم يجوز أس ابن الدمنية أكنا لا يخدم أي نوق لقرى أف يخدم كتظلي ذا شو كان وقل قرر يعني هذي عيض إما رأي كبر أمزون هذي عيض يعني هذي يرفض السوفيس أي هذي المهم ألمنا إلا كان الإمام إما رأي الإمام أي غريب سعيض إلا من دكني أرس السلم إقال إكتظلا سزفيرس ما إلا مشي الإمام إقلا أولي لقرض يعيض المهمة يعني أذي يهضر سوين ريس سلسة إيمانيس أكن يجوز بنظم يعني ويز أرينيز بسن الإمام أذي فون ومزون نذي للإمام مقراطة سطاس نغيه له نغسو في شوية يعني أور على يرى يجوز وين أرينيز فيرس أكن يغري يعيض إلمن دكني أرسلن إقادة زلان إذيدس والإمام

ورسعنا لنا يعني غتو مرت العالية وسعنا لنا العزة ورسي اسنتي تسكرة ما يلاذ ويذي اسن يفكى العزة خطر شوينيك بغى ربي يفكيس العزة وينيك حمل ربي يفكيس العزة ما يلاذ وين ازدفغن ذا ذاو وين يفكيس المذلة فمقران ويرنا ربي اختي يعني سوى زليك سالباركة فمقران ويرنا سوى زال اكسوان ازال اعليا يون أخيرقل دادغا أرغورك إرقل المدن أرغورك إتسران أك المدن أرغورك أرغال الدعاء كي يسلم ذي الثنبين فلسة صربين السلاميس ويلاق من ذمور يرنال فلس إماري يالين إماري ذعون قرقونو تاكي الوتر ومباذ أذي يركع وذي سجد سنة الشجدات النية أكنين إذن السفقل التشهد أنقرون أذي يخدم طولام أم كرا يخدم يعني التشهد إما راي ديالي التشهد ابن الدار أكن راي يصلي في النبي ثلاثة صربيع السلاميس إذا شو كان إما راي يقيم يعني أكن راي يتشهد العالي في غيمي ثاكي أتيلي سيوت الصفة أي نسمان المسنون التورك أكا إذا شام كرا يخدم يعني غادي يضلق تفوز يعني أضار الظلماض أمزون هذه قيم سفل ضرني الظلماض وذي سفد أضركي أي فوس نغطي كوال أهيد نساني زمرات يضلق أكا وذي الطف يعني فوس أي فوس أتي سر السفل كنقارن تكشرا لثيس أكا وذي وكذ في اللاس إذا شو كان إلاق ذي سينن إلاق ذي الوجب في مدان أكنا ريس صلي في النفيا هذه يدر الصلاة في النبي في لسات صربيان السلاميس أكند نسفقن خاطر شلان شحال ديوان إما ري تشهد أدي تشهد كان تشهد ندنو الدر وما الصلاة إبراهيمية يتسجد يتعمد أكنو تسدي قرارا أكنو تسدي تسدرارا دعني لقات السينم أكن دغن شحال ديوان إما ري الظال أدي يدر التشهد وذير نوع الصلاة إبراهيمية ويتسون يون الدعاء إكسلمر ويقو سيقو مر أنفيان فلاسة صربيان السلاميس إمدو كاليس نادد غلو ما ينس أكنة لا سومتا إل من داك نارثي دادرن يعني نادي لقديل أنشتاكي وغرسن الدعاء أكين إدي سفقن إمين إسني نعن أنفيان فلاسة صربيان السلاميس يعني وقفل بنادم أدي يدعو إعداد غادي السلام إلا قال يتعود قربعة تغاوسيوين قربعة الحوايج داش يتنت أكنا راي طلب ربي سبحانه إلا من داك اللي غارت السمنة إيوان شتنيا داش رايينا أدينا الدعاء أكين إلا قال يتعود قربعة و... يعني تغاوسيوين أكين لنا ذي تزورا سنة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال تولان الدعاء أكين ذي الوجب غفيان لامدان أكنا ريز عنسيز أذي ذعوم إلمن ضربيغة السمنع العثاب ذي العقاب جهنم نتمس أكنا رتي السمنع العثاب أزكى من القبر أكنا رتي السمنع إيوين يعني الفتنة أي من قرد داو السوء يقدروني ومدان كسو ذرتينس بلا شك في الفتنة أكين تلاد قويني تشد هاي مدان تلاد قويني تصدرون أين رتي قرحان وين رتي سفقان وين يعني غطس الفتنة أكين إنسان غادي يضعون ربي علمان داكني أنا تسمنا إلى الفتنة غاكين دونيت ذا الفتنة للموت بعد ما راي مات الفتنة غاكين أزكى إما راتسقسين الملايك ثنية الملايك ثرز دشقى ربي بعد ما رات مطلان وتجندا وحيد أثيد صغيمان وتسقسين إما رني غادي يدعو إلى من ذاك نرد السمنة ربي وتثبت ربي إتيكل ثنية الفتنة النية وذا الصحة الفتنة الفتنة المسيح الدجال وكين ذوين ردي فين يعني ويدياوين خران كان تغاوسيوين مدن أسنون يعني ربي سبحانه أسن يعني خشنسان

يمين اسني السلمذ اين رينين ذوين رخذمن ام خرا كنون ام خرا بدن ام كداش رغرا ادوين اكتغا وسوين نا ازلان يعني سر الظلن انسين باللي غايا مدان اقوما نا غاولتما الصلاة ساكين نتسافي تسعر ستش فرايف نوم بنادم الديانينس ما يلا يونعيت ما يلا يقرزيت ما يلا يشبحيت ما يلا يجد صحة ما يلا يفكر غرص الدهنيس ما يلا يفكر غرص سوليس أتسان دويني بفكان يعني غزالة مقارنة الظالي تاكيم وسيس ألتي جازين ربي الجزاء أمقران إكسوان ستواف أطوقتان أكا ويليون إلاق أذيفك الدهنيس أذيف كاللغيس إلمن داكني أراد شفون فظالي تينس قد ظالي تبوش في حنن فيه في اللاسف صربين السلاميس إمين تسان ينايار دا يتمثن ينايار ظالي أكنين إيث ظرام تظلغ المعناس ولكن إميس انتنان الصحابة خاش دويدي سيسلان دويدي قدرن قلوقتيس ولكن وسنتي دي فكره كان كان سيون وذم انا قما انوثني كان كان ددغام ولكن يعنى نغس كان يكين تغري ركين تعنى لما ينس سيون وذم امثو يمين اكون وين غي نسلمن اكون وين غي مزولا الى اتسلم ذم واتحفظم واتخذمم سوين يكون ديومر وشبيح ننفين فلسف صربين السلاميس المن داك نارتي لي فظلي تكيم سول أزدقان سول سدهن أملحان ذوين أكن قارن ألا لن أكوى ليس خذم يا لمدان خطرش تظليث يكني دينا ربين سبحانه إما رأيتي الظل أكني وثا أذياف ثقرينس أذياف أكن ذاغن كن قارن الثمرة ينسياني الغلاء أمزون بنادم إما رأي الزكرام أكني الوقت جري خرز الوقت جري مغر الوقت جري سروث أكني غري فرز ويني خدم أكن داغن ويذن تسا إما ري الظل أكني وثا فظليت أرتي الجن أكنارتي لين سيرين استلها فظليت أرتي الجن أكنارتي لين أبريد جيق الحق يقوى يلها خطرش ربي الناد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أكام أم كلكم تنهو ما إلا تظليت في كماس القدريس في كماس أزاليس ويذن تساف أو ندفك تسوافيس أو ندفك الخيريس أن ندك تزوارتنا الدرساكي أم كي قلان وين ديوسانا كنار الجماع الزول يزول ونسى يزول على سبكني إثنى النياس نرى على سبكني قلمذ إمين إقزول ويروح يسلم غفن فيه في اللسة صربين السلاميس يرد في اللسة السلام أكني دنا ويرى يسلم بعدي ولا تنفين في اللسة صربين السلاميس أمك إقزول يولا بلي صفان سيقزول وذم سيقزول ورسحارا أمزون ورسولارا ينسيه وغال أرضا الظال أقلكيد أرسزول ذرا وإننا ينويس دشو يقتسون دشو قدجا يغالي الظول أكنك الظول إتكلتني تمزولوه يغال دي تسنات مكسلم فلس ينسو غال أرضا يغال تسنات أرتستيتا بعد مكسلم لكن يغال داروش في حنن فين فلسة صربين السلاميس ويناياس أحبوني كي تسجعان ستيدتس يعني سديناكي ذا الخيراكي ورسيناغ ألان أيني تزريض خدماغت تسويعت وش في حنن فين فلسة صربين السلاميس يسلم ذاس أم كي قلاق أتظلظ أم كي قلاق كنارة تصوضظ أن دمرة تظلظ تظليت سيقمر ربين سبحانه إن سلمن إم ظلّا إرجزن نغل خلات أكنار الظلم سيس إلى قد خش عما يتمثل إلى قمرات غارم أكن دغنا تفرز مطغور النية إمارة سجدن إلى قد سجدن سجد النية أكن قارن يعني سارة تفرز مطظليت ما تين أكن أرث نقف فيزيط ما إلا نذكر سكران يعني أرث القض نغرث أم تشكي ذا نقاف إنقذن نغبويذ إكتساكورن إنه في غفلسة صربين السلاميس إنه يسني يبدو كاليس يعني نامي خور يكتكرن تقرضان دي يعني يقبلن وصوعر تقرضان أكين وين يكتكرن تظليث يعني تقرضان نديرين إقعرن تقرضان تظليث إن الناس مكرا يكور بلادم تظليث نوى الناس وين را يكورن أذ يكور أذرين نغاد يكور كرن مير إن الناس مكرا يكور بلادم تظليثيس إن الناس غادي الظال وري يعني وري ركع على أكني وثع وري سجدالا أكن ذاغن أكني وثع أمزون وري تكملالا تظليثينس أكني وثع إيه يكون وين غيثمتن حذرت أتسيخمك تظليث حذرت أستنوم باللي غربين وكني تحسب على غفيني تخدمهم يالوينيك بغان تسواب يالوينيك بغان أكنا ريسي السورة في ربي يالوينيك بغان أكنا ريقفل ربي فلا تظليثيس إلاق أديفك الجهديس وديفك الدانيس أو ددرع كانك ذي مذيث إيدي وسان صغور بويدي قعدان الصالحين الصحابة التابعين ذويدي دي شفان ديك سن لاني مراكر نظلان أمزون أذق أذي نقلبو ذي من سن أتم فدان الصيفان سن واتوحدني مولان السن أم دشود وكين يكون جان ألما أم تشكي تجارم أم تشكي توقذم إننا سن أن فدياري فسن الربين ونتسيسين أم كرام آلات مقابل سواشو آلات مقابل يلا ديون مقار حاتم الأصم وكين ديون كان ذبندم العالية يعني يلا دينا دي مركرة الظلاء يعني غد سوجد غد هكي غيمانيو أكني وثا وذ جا غيمانيو أمزون سفرا الصراط تدو أذ جا الكعبة أخام ربي أثي دقرا غير والنيو أذ جا الدوني تزدفيريو أذ جا الأخرى أسن يامات القيامة أسن تغرغر الأخر زاتيو أذ جا أكن قارن الجنة الجهة ناك تمان تيفوس جهنم كتما تظلمات تسويع بعد نشتكي أكن ما يلا أذكبر وظل فظليتي ويرنا ورحسيق ما يلا غذي قفل ربي في اللي تظليتك نخطي ولا ما يتمثن أم كيف كان مدن أزلم قران ذو ذمم الحان اتظليت ويذنكني إلا قانسين يتمثن باللي تظليت ونيتي قرزن يقرز الشغال ينس ونتي أم تسكيني يتسوغن ناغي تسروحان أثاني يسروح في غوسي وينينس ويرنا أتو حسب أكم الدنغا في الظليف ما يلانغ تقوم قومت أك في غوسي وين أراد يسنن بعدس ما يلانغ تواغ ناغ تخسر أكين ذاغن ويتسي غوسي وين النايض أندعوم ربي سبحانه إلمن داكنا ريغو الله أكنار المذ في غوسي وين للدين أكنار نحفظ سينو ماكن سنت إكسحان إل من ذاك نرات نستخدم أستخدم إكسحان إخوان وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.